لقد ذكرت كلمة الإيماء، ماذا تعني؟ ماذا يحرك الشخص من جسمه؟ يحرك الرأس فقط هكذا، ويكون السجود أخفض من الركوع. نعم. ماذا يفعل الطالب إذا كان فهمه بطيء لكن حفظه جيد؟ يحفظ، والذي يشكل عليه يسأل عنه من هو يعني أقدم منه في هذا الباب. يحفظ والذي يشكل عليه، يعني بدون شك أنه لا يشكل عليه كل المحفوظ، لكن يسأل عما أشكل عليه، يعني يكون معه قلم الرصاص ويعلم على ما يشكل عليه ويسأل من هو أقدر منه على ذلك. نعم. امرأة دورتها غير منتظمة فتطول أحيانا وأحيانا تستحاض ولا تستطيع التمييز بينهما، ماذا تفعل؟ هذه ترجع إلى عادتها قبل أن يصيبها ما أصابها. فمثلا لو كان عادتها قبل أن يصيبها هذا الدم المضطرب كانت عادتها 5 أيام مثلا، فإنها إذا كان وقت العادة، إذا كانت العادة من أول الشهر تجلس 5 أيام، وإذا كانت من وسط الشهر تجلس 5 أيام، وإذا كانت من آخر الشهر تجلس 5 أيام. المهم أنها تجلس 5 أيام، سواء كانت من هذه الخمسة من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، حسب العادة التي كانت عليها قبل أن يصيبها الدم المستمر. ثم تغتسل وتصلي، تحفظ وتصلي. طيب، لكن إذا كان لها تمييز فإنها تعمل بالتمييز، والتمييز هو أن تميز المرأة بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، لأن دم الحيض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أسود يعرف أو يعرف، يعني له رائحة. فإذا كانت تميز تعمل بالتمييز، ما تميز تعمل بالمقدار، مقدار العادة التي كانت تصيبها، التي كانت تأتيها قبل يعني من بلوغها، يعني قدر الأيام، إن كانت 5 5 وإن كانت 6 6 وإن كانت 7 7. طيب إذا لم تكن لها عادة معروفة، أو لها عادة ونسيت هذه العادة وليس لها تمييز، ما تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ماذا تعمل؟ قالوا تتحيض في علم الله 6 7 أيام أو 6 أيام 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذه المدة غالب عادة النساء، يعني غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي، قال لحمنة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما. وهذا مرجعه كله إلى سماحة الشريعة، لأن الشريعة لا يمكن أن تكلف إنسان أمرا ما يعني ليس له عليه قدرة وليس في استطاعته، لأن هذا الدين يسر. نعم. حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهل من أدرك أقل من ركعة لا يكون أدرك الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أما في مذهب فقهاء الحنابلة وأيضا بعض الفقهاء الذين قالوا بهذا القول، قالوا إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام أدرك فضل الجماعة. وكم فضل الجماعة؟ 27. كم؟ 25 أو 27، أدرك فضل الجماعة. أما إدراك الصلاة فلا يكون إلا بالركعة أو بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة. إذا أدركت الإمام راكع من الركعة الأخيرة من الصلاة وركعت معه قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة وتكمل ما بقي، تكمل ما بقي من الصلاة. وبعض العلم يقول لا تدرك فضل الجماعة إلا بإدراك الركوع، بإدراك الركعة كاملة، بإدراك الركعة كاملة، لأن الحديث يقول من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. لكن يا إخوة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أليس كذلك؟ وهو ركن قولي، وهو أعظم الأركان، لأن الصلاة لا تنعقد إلا به، وفضل ورحمة الله واسع وفضله أيضا واسع. فأنت إذا أدركت التكبيرة قبل سلام الإمام أدركت إن شاء الله فضل الجماعة. نعم. هل المأموم إذا نسي واجبا أو ركنا خلف الإمام يسجد للسهو، وكيف يسجد ومتى يسجد؟ عما الواجب فلا يسجد، لأن الإمام يتحمل عنه السجود. إذا نسي نسي واجبا المأموم في الصلاة فإن السجود يسقط عنه، إلا إذا سجد الإمام يسجد معه. أما الركن لا يسقط، لا يسقط الركن لا عمدا ولا سهوا ولا شكا. لكن إذا كان الركن الذي تركه نسيان من الركعة الأولى وتذكره في الركعة الثانية، فإن الثانية تكون أولى بالنسبة لمن؟ للمأموم الذي نسي الركن. وبعدما يسلم الإمام يأتي بالركعة التي سقط منها الركن ويسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو. أما إذا كان تركه للركن عمدا، ما حكم صلاته؟ تبطل صلاته، باطلة خلاص انت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل قراءة القرآن تحل محل أذكار الصباح والمساء؟ لا، أذكار الصباح والمساء لها وقت مخصص، والقرآن يعني يتلى في كل وقت، فأذكار الصباح والمساء تقرأ في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يقرأ القرآن ولا يحجزه عن القرآن سوى الجنابة، وكان يقرأ الأذكار أيضا الصباحية والمسائية. فكل هذا القرآن ذكر، وهو أعظم الأذكار على الإطلاق، لكن هذا له وقت وهذا له وقت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يوجد صلاة رواتب قبل أو بعد صلاة الجمعة؟ بعد صلاة الجمعة فيه راتبة من ركعتين إلى 4 إلى 6 بعد الصلاة، أما قبل الصلاة فليس للجمعة راتبة، وإنما هي نافلة مطلقة. والراتبة التي تكون بعد الجمعة بعد الصلاة، إن صليتها في البيت فالأفضل أن تصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صليتها في المسجد فلك أن تصلي 4 ولك أن تصلي 6. وأنتم تعلمون أن الشيء المشروع كلما زاد كان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: متى يبدأ وقت القصر وكم مدة القصر؟ هذا سيأتي إن شاء الله، كم مدة القصر سيأتي، لكن القصر يبدأ إذا فرغت عامر، إذا فرغت البنيان من القرية العامرة غير المهجورة. إذا فرغت البنيان من القرية العامرة غير المهجورة يبدأ القصر، يسرع لك القصر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مقيم بالمدينة وذهبت إلى عمرة، وفي الحرم المكي صليت العشاء قصرا جمعا بعد المغرب، وقد نويت السفر، ولكن أذنت العشاء وأنا لازلت بمكة، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، لكن يسن لك أن تعيد الصلاة نفلا مع الجماعة، يسن لك أن تعيد الصلاة نفلا مع الجماعة، كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث، يعني عدد من الأحاديث أن الإنسان إذا صلى الفريضة ثم جاء إلى المسجد ووجد الجماعة قائمة يصلي معهم نافلة، الأولى له فريضة والثانية نافلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لو خرج الإنسان في سفر وهو لا يقصد المعصية ثم وقعت المعصية أثناء سفره، فهل تسقط عنه الرخصة ويحرم عليه القصر؟ لا، إذا لم يكن ناويا للمعصية ابتداء وإنما عرضت له عرضا يأثم عليها، لكن لا ينقطع، لا تنقطع الرخصة المتعلقة بالسفر. ويا إخوتنا في الله، يا إخوتنا في الله، السفر للمعصية، تدرون المعصية ما هي؟ لو أن إنسان سافر لقطع الطريق، هذه معصية أو لا؟ قطع الطريق على المسلمين معصية أو ليست معصية؟ معصية، بل هي من الكبائر، هل تستباح بها الرخصة؟ لو أن إنسان سافر لعقرة الزنا، ينوي الزنا، هل تكون، هل يكون السفر يعني يجيز له الترخص بهذا السفر؟ الجواب لا. أو سافر لشرب الخمر مثلا. وهذه المسألة كما قلت لكم مختلف فيها، جمهور أهل العلم يرون أنه لا يترخص بسفر المعصية، لكن فقهاء الحنفية يقولون يجوز له أن يترخص بسفر المعصية. ورجح هذا القول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقولون لأن الله أطلق السفر، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، يعني إثم، أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض، فالشرط هنا الضرب في الأرض وهو السفر. وأيضا قالوا السفر الآن، من سافر للتحيل على الفطر، يعني سافر من أجل التحيل على الفطر، الجمهور يقولون ليس له أن يفطر لأن الحيلة في الشرع حرام، لكن بعض العلم يقول يجوز له أن يترخص لأن مطلق السفر، لأن السفر مطلق. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، فهل لك أن تقصر؟ فهل له أن يقصر إذا سافر معصية؟ يقصر أو لا يقصر؟ يقصر أو لا يقصر؟ لا يقصر. لا يقصر. يجمع أو لا يجمع؟ لا يجمع. يمسح ثلاثة أيام أو لا يمسح؟ لا يمسح. لا، كل الرخص تبطل على قول الجمهور، وهذا هو المناسب، ويعني لمقصد الشريعة، لأن الشريعة شريعة الإسلام تشجع على المعاصي أو تنهى عن المعاصي؟ تنهى عن المعاصي. تنهى عن المعاصي. طيب، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل في غيبوبة منذ 6 أشهر، وقد أيس الأطباء من علاجه، وقد ضعف ويصرخ من الألم مع أنه في غيبوبة. استأذن الأطباء أسرة المريض في إعطائه مخدر، فإن أعطوه المخدر القوي مات، وإن أعطوه المخدر الأخف مات ولكن بالبطيء، وأما المخدر الضعيف وهذا يذهب عنه الألم، والغالب أنه يموت بطريقة بطيئة. وأما إن ترك بالألم، وفي هذه الحالة إذا مات المريض يحتمل أن التأمين لن يتحمل تكلفة المستشفى، فما علينا من العمل؟ الجواب الله أعلم، لكن ما ينبغي التعجل على إزهاق النفس حتى الله تبارك وتعالى يأذن برحيلها من الدنيا. أما إذا كان الأمر ضرورة كما ذكر السائل أن التأمين لا يتحمل تكلفة المستشفى، فهذا أقول الله أعلم. لو كتب إلى، إذا كان الأخ من الوافدين للعمرة، يكتب لرفتة هنا، اللجنة الدائمة للفتوى، فلعلهم يفيدون، يكتب عنوانه، يكتب. لكن هذا يطول الكلام، والمريض مريض الآن، المريض مريض الآن. لكن إذا كان يغلب على الظن أنه يموت بالمخدر القوي فهذا لا يجعل له. أما إذا كان يتساوى الأمران يعطى مخدر قوي، والأجل إلى الله جل وعلا إذا كان يتساوى الأمران. أما إذا كان يغلب على الظن أنه سيموت من المخدر فلا يعطى، ما أرى أنه يعطى، لأن هذا تعمد القتل، وتعمد القتل حرام. الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بعدين فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: علو الإمام عن المأموم كره أو لا تصح أو تبطل صلاته؟ مش ما شو فرق بين لا تصح وتبطل صلاته؟ لا، هو صلاته صحيحة، الصلاة صحيحة، صلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام صحيحة، لكنها خلاف الأولى. السنة ألا يعني يكون في مكان أعلى من المأمومين، السنة لا يكون في مكان أعلى من المأمومين، لكن لو صلى في مكان أعلى من المأمومين كره له ذلك كره التنزيه وليست كره التحريم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق في الفضل بين الجماعة في البيت وفي المسجد؟ يعني أم أهل الفضل واحد، الفضل واحد يعني، وهو الذي ورد به النص، لكن الصلاة في المسجد تتعلق بها فضائل أخرى، تتعلق بها فضائل أخرى. ومن الخطى إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخطو أحدكم خطوة إلى المسجد إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أيضا فيعني مصالح أخرى وفوائد أخرى، الالتقاء بكثرة المصلين في المسجد يعني يتعرف على أوضاع المصلين، فيعني يعين الفقير إن كان من المستطيعين، أو يعني يواسي المريض، أو ينصح المخالف. فيه مصالح كثيرة يحصل بها الثواب والأجر من جهة أخرى غير مضاعفة صلاة الجماعة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نعلم أن المسح على الخفين جائز، وهل المسح على الجوارب جائز؟ تعقيب على ما سبق، يعني بالنسبة للصلاة في البيت والصلاة في المسجد، نعم، إلا إذا تعين يعني تعين إقامة الصلاة، تعينت إقامة الصلاة في المسجد وعمارة المسجد بالعبادة، تعين على وجود هذا الشخص، ليس له أن يصلي في البيت. أما إذا لم يتوقف عليه ذلك فالكلام كما سمعتم، لكن إذا تعين عليه إقامة الصلاة في المسجد وعمارة المسجد بالصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي في البيت، والمسجد يعني مهجور بهذا الشكل. الجورة المسح على الخف يا إخوة مجمع عليه بشروط تقدمت في الكتاب، والمهم أنه مجمع عليه من الفقهاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك: ليس في المسح على الخف خلاف. والمهم مجمع عليه، لكن المسح على الجورب ليس فيه خلاف، يعني فيه خلاف، المسح على الجورب فيه خلاف، والأرجح والأقرب الجواز لدلالة النصوص على ذلك. الحديث حديث المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ثبت المسح على الجورب عن 6 أو 7 من الصحابة، وقال غيره: بل ثبت عن 9 من الصحابة، وقال ابن القيم: ثبت عن 13 صحابي المسح على الجورب، وهو من التيسير على المسلمين المسح على الجورب خصوصا في البلاد الباردة، لكن يشترط له شروط كما اشترط في الخف، يشترط أن يكون ساتر المفروض، يشترط أن يكون أن يلبسه على طهارة، يشترط أن يمكن متابعة المشي عليه، المهم أن يشترط له فيه شروط. نعم أيضا من الشروط أن يكون ثخينا أو ليس بشرط، إلا بلى يكون ساتر المفروض ولا يصف البشرة. نعم. ولا يكون مخرقا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا سافرت مسافة 180 كيلو هل أقصر وأجمع صلاتي؟ ما أعرف الأخذة ما كان معنا ولا إيش؟ يمكن نحن قلنا ستة عشر فرسخ كم كيلو؟ ستة وسبعين وثمانية في العشر. ستة وسبعين وثمانية في العشر. طيب مسافر 180 كيلو يقصر أو لا يقصر؟ يقصر من باب أولى. إيه ويجمع أو لا يجمع؟ يجمع. الجمع سيأتي بعد هذا الفصل إن شاء الله. أحكام الجمع. نعم. هنا يا شيخنا سؤال مهم. يوجد في هذا العصر جوارب دون الكعبين، هل يجوز المسح عليها؟ لا هذه ما يجوز المسح عليها، وليست جوارب، هذه ليست جوارب. الخف، جواز المسح على الخف وجواز المسح على الجورب يشترط فيه أن يكون ساترا لمحل المفروض للكعبين، لأن الغسل يكون إلى أين؟ إلى الكعبين. إلى الكعبين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يشترط وضوء في سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر، أي أن يكون المسلم على طهارة؟ نعم، الجمهور يعني يشترطون ذلك، ليقولون لأنه صلاة يكبر فيه للسجود ويكبر فيه من الرفع من السجود والسلام والنية، قالوا فهو صلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، لا تصح إلا بطهارة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا تشترط له الطهارة، لأنه لا يطلق عليه صلاة في العرف، ولا يطلق عليه صلاة أيضا في الشرع. لكن المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف. جمهور أهل العلم يرون أنه تشترط له الطهارة، سجود التلاوة وسجود الشكر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل صلينا خلف إمام قرأ آية التلاوة وسجد بدون أن يكبر، واحتج بفعله أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التكبير لسجود التلاوة، فما قولكم؟ لا، هذا يعني ليس بصحيح، لأن التكبير ورد في حديث ابن عمر، وجد ورد في حديث أبي هريرة، وإن كان عام لكن العموم لا يخرج منه الحكم إلا بنص. إذا ورد العموم يعم كل أفراد ما يدخل تحت هذا العموم، ولا يخرج منه حكم من الأحكام إلا بدليل شرعي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل وقع شاب في جريمة قوم لوط، فهل إذا أراد أن يتوب عليه أن يهجر هذا الذي وقع عليه؟ يهجره؟ نعم يهجره. على كل حال التوبة ما فيها أنه يهجر المعصية التي يعني صاحب المعصية التي عملها معه، لكن لو ابتعد عنه أحسن، لو ابتعد عنه أحسن، لأن الشيطان قد يعني يزيل له المعصية مرة أخرى، لأن الشيطان حريص الخبيث على إضلال العباد، فيبتعد عنه أحسن، ويعني يصدق في التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. اسمعوا التوبة، اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا عن التوبة. يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بعدين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظروا هذا الفضل يا إخوة، ما في جريمة أعظم من جريمة الشرك بالله عز وجل، وبعدها جريمة قتل النفس التي حرم الله، وبعدها الزنا. فانظروا إذا يعني كرم الله وفضل الله عز وجل. والتوبة تحتاج إلى كلام طويل، وتحتاج إلى دقائق كثيرة، لكن التوبة تجب ما قبلها. في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تمحو الحوبة يعني تمحو الإثم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل جوارب النساء كما تعلمون أنها شفافة، فهل يجوز المسح عليها؟ لا، إذا كان الجورب يصف البشرة لا يمسح عليه، هذا قول الجمهور، وقول يعني قول الذين قالوا أنه يمسح لا يمسح عليه إذا كان يصف البشرة. لكن بلغني عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه يقول يجوز المسح عليه حتى لو كان يصف البشرة ولو كان مخرق. لكن جمهور العلماء الذين قالوا بجواز المسح يقولون لا يمسح على المخرق ولا يمسح على الذي يصب البشرة. لماذا؟ قالوا لأن حق ما برز وظهر الغسل، وحق المستتر المسح، ولا يمكن الجمع بين المسح والغسل، فقالوا يعني يغسل، يخلع ويغسل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل طلق امرأته ثلاث، فهل تقع واحدة أو ثلاث؟ طلق الثلاث له كيفيات، ما أدري طلاق الثلاث يعني، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا هذا يقع ثلاث، هذا يقع ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها من بعد، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني فيفارقها الزوج الأخير، ثم يجوز للأول أن يعقد عليها، ويشترط لحلها للأول أن يجامعها الثاني أيضا، يشترط شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل بعض المدن كبيرة لدرجة أننا يمكن أن نقطع مسافة 16 فرسخا فيها ولا زلنا بداخلها، فهل لنا أن نقصر؟ هل لنا أن نقصر؟ لا، ما في مدينة بهذا الشكل، في مدينة بهذا الشكل يعني أكثر من 70 كيلو، نادر هذا، والنادر لا يبنى عليه حكم، لكن المقصود نية السفر. أيوة، هذا المقصود هو نية السفر. إذا نويت السفر فإذا وإذا كانت المدينة بهذه الضخامة وهذه السعة كما ذكرت، فالنادر لا يبنى عليه حكم، النادر لا يبنى عليه حكم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.